ذلك فالعشرون من شعب الإيمان، لأنه تكلم على الإيمان في الشهادتين وما يتعلق بهما من الإيمان بالملائكة وبالرسل تفصيلا وبالقرآن وبكلام الله وصفاته، حتى وصل إلى الباب الثالث والعشرون وهو باب الزكاة. الزكاة جعلها الله تعالى قرينة الصلاة، لأن الله كما أمر بالصلاة قرن الأمر بالزكاة معها، وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة. فتجد كثيرا في كتاب الله عز وجل إذا ذكر الله الصلاة قرنها بالزكاة. والقرآن إذا جاء في أمر من الأمور يدل على أن المقترنين يكونان حكمهما واحد، إما في التعظيم أو الأهمية أو القدر. فإذا تتبعت أوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم إذا أجبت أمرا مقترن مع الآخر دل على أهمية القرآن لذلك. وكذلك المنهيات، إذا أجبت منهيا مقرونا مع منهي آخر دل على أن اشتراكهما إما في إثم عظيم أو خلق كبير. فالقرآن يدل على أهمية المقترنين لذلك. فلما قرن الله سبحانه وتعالى الزكاة بالصلاة دل على أهمية الزكاة، ثم استدل بقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. أخذ بهذه الآية رحمه الله عن غيرها من الآيات أن فيها دلالة، لأن فيها دلالتين مما يستدل بها المصنف على هذه الفريضة، على هذه الشعبة التي من شعب الإيمان. الأول الإخلاص، إن الله عز وجل قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، فما أمروا إلا ليعبدوا الله. ما أمروا لهذا التفرق، إنما أمروا كما أمر سابقهم ولاحقهم جميع الأديان، جاءت بالإخلاص لله في العبادة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص معناه العبادة مع كمال الحب والتعظيم. معنى الإخلاص أن تقرب الله عز وجل بكمال حب وكمال تعظيم، لأن العبادة ليست مجرد خضوع، لا بد خضوع مع ذل مع حب. قد يعبد الإنسان من المعبودات إما دراهم أو أشخاص أو كذا من المعاني، فإن قرن ذاك الحب بتعظيم وقرنها بخوف فكانت هذه عبادة، ومثل هذه العبادة لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذا أمر بالإخلاص، والإخلاص يعبر عنه تارة بالعبادة ويعبر عنه تارة بالإرادة، وأكثر ما جاء في كتاب الله عز وجل لفظ الإرادة. فمن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، من أراد الآخرة يعني قصد لها بالعمل، والقصد والإرادة بمعنى واحد، والإرادة هي الإخلاص. الإخلاص معناته أن تفرد الله بالعبادة، إخلاص إما في المطلوب أو في الطلب، أو في المطلوب أو في الطلب، إما في الفعل أو في موجب ذلك الفعل. فتكلم الآن على موجب ذلك الفعل وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. لا بد كل عبادة لا بد فيها من إخلاص أن تقصد بهذا الأمر الله سبحانه وتعالى. ذكر الله عز وجل هذا المعنى في عدة صيغ في كتابه الكريم. فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن، فلا من أسلم وجهه لله، من أسلم وجهه ووجه وجهه، ليس الوجه المراد به العذر المعروف للإنسان وهي الحق وهو الوجود فقد المعروف، لا يقصد به الوجه، الجهة والخصم. فوجهت وجهي أي قصدت خصمي وأخلصت خصمي لله وهو محسن، أي مخلص في عملي. فتوجيه الوجه، بلى من أسلم وجهه لله أي أحسن قصده وأحسن نيته لله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الليل إذا يغشى، فما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. يبتغون وجه الله، ابتغاء وجه الله، الشر، ابتغاء الوجه وإرادة وجه الله عز وجل، وإرادة الله وإرادة الآخرة، وإرادة الله ورسوله، معناه أن تخلص العمل لهما. والله عز وجل أنزل هذا الدين على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في كتابه الكريم فبلغه للأمة، وهذا الرسول لا بد أن يطاع، ويطاع بمعنى بما جاء به عن الله سبحانه وتعالى من أمر ونهي، فطاعته أن تطيعه فيما أمر وتجتنب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. فمن فعل ذلك خاصا به خشية الله وابتغاء وجهه فهذا هو المخلص، هذا هو المخلص. إذا عرفنا إخلاص ذلك فهو ركن وشرط في صحة كل عبادة. فمن عبد الله دون إخلاص لا يقبل منه، ومن عبد الله عز وجل دون وفق ما جاء عنه سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل منه. لا بد من هذين الشرطين، أن يكون العمل خالص وأن يكون وفق ما جاء ما أمر الله به. فما يشرع من عنده، لا يعبد الله بما يهواه الإنسان ولا بما يخترعه الإنسان، لا بد أن يكون بمأمور، أن يكون ذاك المأمور من الله عز وجل. هذا الإخلاص شرط أو شرط أو ركن في كل عبادة. ولذا قدمه المصنف رحمه الله في قوله فما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا الإخلاص ليس الإخلاص الذي يذكره الفقهاء، النية، لأن الفقهاء يقصدون بذلك أن يكون التوجه منفردا في تلك العبادة، فإذا صلى ما يقصد بها الخروج من الخصم، ولا يقصد بها الرياضة، فإذا زكى لا يريد بها التقرب إلى القريب، ولا يريد بها إظهار ما عنده من مال، وإذا جاهد لا يكون جهاده لقصد إبراز الشجاعة ولا الدفاع عن حمية ولا كذا، إنما يكون قصده كل هذه وجه الله سبحانه وتعالى. فإذا تكلم عن إخلاص النية يعنون به أن يفرد المطلوب، لا يشرك به غيره، لأنه لو أشركت مع المطلوب أمرا آخر فذاك شرك بالله سبحانه وتعالى. ولم يتكلموا على هذا النوع من الإخلاص لأنه أمر مفروغ معروف بديع، لأنه فهم الناس، فهم الناس عموما من المسلمين أن أي عبادة لا بد أن يقصد بها وجه الله عز وجل. فالفقهاء إذا تكلموا بالنيات والإخلاص يعنون به أنك تخلص تلك العبادة لا تأتي بها غيرها وتريد بها الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في حديثه عنه صلى الله عليه وسلم أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معه غيره فتركته وشركه. لأن الله عز وجل يقول لا يقبل من أحد إلا أن يكون هذا العمل خالص، فلا بد من الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ثم قال استدل بقوله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فقرن الزكاة بإقامة الصلاة، فقرن إيتاء الزكاة بإقامة الصلاة، فدل على أهمية هذا الفرض وهذا الركن. فإذا ذكره شعبا من شعب الإيمان رحمه الله، اقرأ ما قال البيهقي. فجر الرسول على منهاج القتال أي في القران والترتيب، جعلهما مقتلين ورتب أحدهما على الآخر كما هو في الكتاب الكريم. نعم، البخاري، إنما المصنف رحمه الله جاء به من هذا الطريق لأن الراوي غير أبي هريرة عبد الله بن عمر، وهذا من تقننه رحمه الله، ولذا خرج برواية مسلم عن البخاري ولو متفق عليه، إنما مر علينا في الرواية رواية البخاري رحمه الله. فقال عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم بني الإسلام على خمس هجرة، أصلها خمس أركان أو خمس دعائم أو خمس مقاصد أو خمس فرائض أو كذا من مما يذكر مما يكون عمودا للبناء عليه، وحذف إما لمعرفة الناس به أو لعدم أهميته بظهوره، فيقول صلى الله عليه وسلم أن الإسلام مبني على هذه الخمس، ثم ابتدأها بالشهادتين، الأول هذه الأعمدة المبنية عليها الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، بني الإسلام على خمس، إما أن تقول شهادة أن لا إله إلا الله كأنها بدل من الشهادة، بني الإسلام على خمس بدل من خمس مجرورة، فتكون شهادة كذلك معطوفة على المجرور فهي مجرورة، وجاز أن تقول شهادة أن لا إله إلا الله بالرفع على أنها خبر للمبتدا محذوف، أي هي شهادة أن لا إله إلا الله، تشهد أن لا إله إلا الله شهادة كما تقدم، علمك بالشيء مع إخبارك به، ما تكون تشهد وأنت لا تعلم عن شيء، لا بد أن تعلمه، هذا عند القاضي ما تشهد إلا أنت عالم بالمشهود عليه، ولا تأتي عند القاضي لتشهد ولا تتكلم، لا بد أن تعترف وتقر وأن تذكر المشهود عليه، إذن الشهادة علم مع إخبار وتحدث بالمشهود عليه، فقال شهادة أن لا إله إلا الله، يعني تشهد تخبر بما في قلبك منطوق به باللسان أن لا إله إلا الله، يعني الإله هو المعبود بحق، والمعبود أي من يقصد في العبادة، والعبادة معناها إيه؟ أنا أكررها دائما في كل مجلس، لأن المسلم بفطرته وحبه لله ورسوله وخضوعه وذله له سبحانه وتعالى إن تأتي هذه البدائل ما يعبأ بها، ولذلك كثير من الناس يقول ما الصلاة ما أهتم بها لا أعرف التعريف، وهو مسلم عاشر عمر طويلة، لو قلت له ما أركان الصلاة ما أهتم بها، تعرف أن هذا مفسد هذا صحيح، عدم اهتمامه بها لا لأنها غير مهمة عنده، لا لو ذبحته أن يترك الصلاة ما تركه، لكن لما كانت هذه في السفر وأنها أشبه ما تكون معمول بها لا يحب بها لا يهتم بذلك، لا يهتم بتفاصيلها، ولذا أنا أكرر هذه لأن تخفى معانيها على كثير من الناس، العبادة أن تأتي بالأمر وكذلك النهي، أن تجتنب المنهي عنه تقصد به وجه الله، إذا ترك الخمر ما يتركها لأنه ضر بجسمه، من عرض عليه الخمر فتركه لا لخشيته ولا لرجاء من ثواب الله عز وجل، إنما ترك إنه ما يستطيعه ليس بأرض قومه، هذا قد لا يجر على ذلك، هذا قد لا يجر عليه، لكن لو تركه لعلم أن الله حرمه ولي يجر عليه، كذلك الطاعة حين تأتي بها تأتي بها مع رغبة وحب، حب لمن أمرك به وتعظيم له، فالعبادة هي كمال التعظيم والوقار مع كمال الحب، وفيه ذل وانتكار، ما يجب الإنسان يصلي وهو مدر بنفسه وتعاظم، ما يخبر الله من ذلك، لابد أن تكون المتدر، وإذا تسجد وتوطي وتنحني وتستدل وتستكين وتخشع إن لم يكن تخشع وتمكن قد لا تقبل الصلاة من الإنسان، فلا بد لها من ملة ولا بد لها من خضوع وتواضع، فقال شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، تشهد كذلك للنبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية، إذا كان من كمال إيمانه، ومن قالها في صباح أو مساء ويشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحه له من أجل كذا وكذا لعله في مثل النحو، فقال تشهد أن محمدا عبده ورسوله، هو عبد كسائر العبيد تعطيه هذا القدر ولا يجوز رفعته إلى فوق ذلك، فإنه نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لكنه يطاع ويعظم أكثر مما تعظم به بني آدم سواه صلى الله عليه وسلم. لا بد من تعظيمه، ولا بد من توقيره، ولا بد أن تحبه محبة أجل من محبة نفسك وأهلك. إذا يكون هذا في النفس لا إيمان، لا يكون ذات الإيمان. لا كيف معنى أن تتذكر بنفسك؟ يعني حين يتنازع هوى المرء مع شيء ويأتي من الشارع أمر، قل لا تفعل ذلك الشيء وأنت تهوى، فإن أتيته مراغما هذا ما هو مؤمن العادل. ما معنى مراغم؟ يعني تفعله ولا اهتمام ولا توقير للآمر ولا يهمك ذلك، هذا لا يفعله لكن يفعله وهو يخشى عقوبة الله، يفعله مع خوف وانتثار، هذا أمر آخر يسبب معصية وفاسق وعاصي. لكن تفعله وأنت لا تأبه بالآمر ولا يهم كما قال، هذا لا يكون من مؤمن، لا يصدر عن المؤمنين. فالشاهد درس من تعظيمه وتوقيره، ولذا لما مزحوه بأعلى من تلك الأوصاف قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم لا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أي أن الشيطان لا يغويكم، فتنزلقوا فتذهبوا بالتعظيم إلى فوق ما أنزلني الله به من منزلة، اللهم صل عليه وسلم تسليما. فإذا رأيتم أشخاصا بالغوا في هذه المحبة لدرجة أن جعلوه مع الله في منزلة في التصرف في الكون وفي علم الغيب، فاعلموا أن هذا القائل مفتون، لا يعرف حقيقة معنى لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. إنما بعث الأنبياء لإقامة دين الله والاستكانة العباد كلهم وذلهم وخضوعهم لله وحده لا يشاركه أحد. فمع عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أفضل البشر على الإطلاق، وبعده إبراهيم عليه السلام لما سئل صلى الله عليه وسلم عن خير البرية قال ذاك إبراهيم عليه السلام، فمحمد صلى الله عليه وسلم خطيب الأنبياء وأول سامع وأول من يسجد تحت العرش، اللهم صل عليه وسلم تسليما، فهو خير الأنبياء كما أن أمته خير الأمم. فلا بد من تعظيمه وتوقيره، ومن تعظيمه أن تحترم ما يأتي به عن الله عز وجل، وأن تعظم ما يأتي به عن الله عز وجل، وأن تسمع وتطيع له ما استطعت، السمع والطاعة حسب المستطاع. ومن أتى بمعصية يأتيها بوجل وخوف، ما يأتيها عن غير ذلك فليس بعباد ولا يكون هذا من مؤمن. وتشهد أن محمدا عبده ورسوله، إذا هذا الأولى لا تكفي، فإذا شهد الكافر قال أشهد أن لا إله إلا الله لا بد أن يقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا بد من هاتين، وإلا لا يقبل إسلامه. إذا أتى بهاتين انتقل حينئذ إلى بقية الأركان والفرائض، الشهادتين أصل الإسلام وبني عليه خلق الخلق كلهم، الله ما أوجد هذا الكون إلا لعبادته، ليعلم الناس كلهم والمخلوقون كلهم أنه هو الله وحده سبحانه وتعالى. فقال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإقام الصلاة أو إقام الصلاة. إقام الصلاة إما بمعنى المحافظة عليها بإتيانها على هيئتها وما على هيئة ما فرض الله سبحانه وتعالى وما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو إقامتها إدامة من الدوام، كما تقول قامت السوق أي استمر ما فيه من عمل ولم ينقطع من بيع وشراء. قامت الشهادتين، قامت الصلاة أي المداومة عليها على هيئتها التي شرعها الله سبحانه وتعالى، وإيتاء الزكاة مقتضى معروفة لفرائض خمس ومعها سنن ورواتب. ثم قال وإيتاء الزكاة أي إعطاء الزكاة، والزكاة قدر معلوم من مال معلوم ينفق على جهة مخصوصة. ومر علينا في المبدع معاني الزكاة وأوجهها وشرائطها وأركانها وثمنها. الشاهد هنا أنه صلى الله عليه وسلم جعل من أركان الإسلام إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، هكذا بالترتيب. والرواية الأخرى وصوم رمضان وحج البيت، إما أن تكون روايتين كلاهما ذكرهما صلى الله عليه وسلم، أو رواية البخاري أصح في تقديم الصوم عن الحج. فهذه الأركان الخمس بني عليها الإسلام، كما قال بني الإسلام على هذه الخمس، على هذه الدعائم أو الأركان، أنه لو سقط منها واحد ما تم إسلام المرء، دل على أن الإسلام لا يخرج إلا بهذه الخمس. هنا قال بني الإسلام، ما قال بني الإيمان، قال بني الإسلام ولم يقل بني الإيمان فيما سبق عليه، سبق ذكره فيما سبق من شعب الإيمان لعله خامس أو ثالث. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، هذا الإيمان. والإسلام الشهادتين مع هذه. الإسلام والإيمان إن افترقا لم يردا عن الشارع في جملة واحدة، هذا له معنى وهذا له معنى. وإن اتفقا وردا في جملة واحدة، إذا اتفقا ووجدا في جملة واحدة فهذا يكون له معنى وهذا يكون له معنى. وإن افترقا ولم يأتيا في جملة واحدة، جاء الإسلام كما هنا وجاء الإيمان كما ورد هنا، يدل على أن الإسلام والإيمان بمعنى، الإسلام والإيمان بمعنى. الإيمان ما يتعلق بعمل القلب وعلمه، القلب له عمل وله علم، يعلم ويعمل، كما أن الجوارح تعمل، علم القلب تعلم أن الله عز وجل رب كل شيء ومليكه، وهو الإله الحق الذي تطلق له العبادة. إذا علمت هذا فمن عمل القلب، هذا علم القلب، ومن عمله أن تتوكل عليه، لأنه هو الذي خلقه وهو الذي قادر أن يميته وهو الذي يحيي كما يمرض، وتخشاه وحده والرجاء له وحده والتوكل عليه وحده. هذه أمور عملية ولا علمية؟ علمية، لكن لما كان القلب يقر بها ويخشع جعلت من أعمال القلوب، جعلت من أعمال القلوب. وهنا الإسلام هي الأعمال من صلاة وزكاة وحج وما إلى ذلك، ودخل فيها الإيمان لأن انفردت، لو جاءت مع الإيمان لجعلنا الإسلام بمعنى والإيمان بمعنى، كما نقول في دعائنا للميت: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. لما اجتمع في جملة واحدة غايرنا بينهم، فيقولنا من أحييته منا فأحيه على الإسلام، أي اللهم أعنه واجعله يؤتي الزكاة ويحج البيت ويصوم رمضان ويقيم الصلاة ويعين الكل ويطعم الجائع ويبر الوالدين ويفعل المعروف وينهى عن المنكر. هذا من الإسلام، لأنه من أعمال الجوارح، من أعمال الجوارح. ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، الوفاة ما في عمل، أنت نزع المرء ما في عمل، لن يبقى إلا عمل القلب. قد يكون مؤمن قلبه موقن لأن الله هو الواحد الأحد المألوه بالعبادة، أن الرسول عبده. واضح؟ علمنا هذا، علمنا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الميت، وكذلك قوله سبحانه وتعالى في ذكر الرسل الذين جاءوا إلى قوم لوط، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فمر على إبراهيم عليه السلام وجاءهم بعيد حنيف وخشى منهم، فما أكلوا أوجد منهم طيبة، قالوا لا تخف، فبشروه بغلام عليم. ذهبوا إلى قوم لوط، ذهبوا إلى القرية، فأخرجوا من كان فيها من المؤمنين، نجوهم من عذاب الله. إخراج التنمية والنصرة حصلت لمن؟ لوط. إن من نجاهم الله إلا امرأته. قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، عدة أبيات، مئات الأبيات، لكن فيها واحد بيت مسلم. ليه قال أنه مسلم؟ ما قال أنه مؤمن؟ يعني لأن هذا البيت فيه أناس ما يعملون بعمل الرسل، منهم امرأة لوط. امرأة لوط ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة نوح كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. الديانة يا إخوان يعني أنهما لم يطيع الرسل بما أمر الله به، وإلا لا تكون الخيانة بالمعنى العرفي عند فهم الناس أن فلان خانته زوجته فإن ذهبت سرا إلى سنها وعشيقها، هذا ما حصل، هذا لا يكون مع الأنبياء. لم تكن امرأة نبي قط بهذا المعنى، لكن خانتاهما أنهما لم يطيعاهما فيما أمر الله به، كان ابتنان الكفر. فكانت امرأة لوط تدل الناس على الرجال، على الشبان الذين يذهبون إلى لوط، أو تدلهم على الشبان الذين كذا، فما كانا يطيعان زوجيهما صلى الله عليه وسلم، لعن الله من خالفهما من الكفر كفرا ممن ماتوا على الكفر. أنا ذكرت هذا استطرادا لأجل أن تفهموا فهم معاني الله من أجل المقاصد، كما أن فهم معاني أقواله صلى الله عليه وسلم من أجل المقاصد مما يقدر عليه المرء. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم جعل حج البيت وصوم رمضان من هذه الأركان الخمس، وقال بني الإسلام لما ذكر الإسلام، وكانت هذه الأشياء وكانت هذه المباني أغلبها من أعمال الجوارح، سماها إسلاما ودخلت فيها الشهادتين، والشهادتان من أعمال القلوب. فإذا كان الإسلام هنا بمعنى الإيمان وأيضا بمعنى الإيمان، والشهادتين إذا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلا وزينه أن تؤمن بأن لله ملائكة وأن لله يوما آخر يجتمع فيه الناس وأن لله رسلا غير هذا الرسول الذي بعثه الله إليه، وأن الله قدر على الخلائق قدرا وقضى عليهم قضاء، فتؤمن بهذا القدر والقضاء، كل هذا من لوازم الشهادتين.